لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه أيام العشر بين السائرين والقاعدين. أيام العشر يعني العشر من ذي الحجة، الإول، تلك الأيام التي غشيتنا، أيام العشر بين السائرين أي الذين ساروا إلى بيت الله عز وجل محرمين قاصدين بيت الله عز وجل بالحج، والقاعدين أي الذين حبسهم العذر فلم يتيسر لهم السير والسعي إلى بيت الله عز وجل. فهذه أيام العشر، وهي أيام الحج أيضا، موسم عظيم من مواسم العبادة والطاعة لله عز وجل، انطلقت فيه وفود الحجيج يلبون النداء الذي انطلق منذ فجر التاريخ: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. انطلقت وفود الحجيج من كل فج عميق قاصدين بيت الله عز وجل بهذه الرحلة العظيمة التي يلبون فيها نداء الله عز وجل، ويجددون فيها العهد، ويعلنون بقاء الفريضة في الأمة في كل عام. فهم نواب الأمة في كل عام، يعلنون بقاء العهد وبقاء الفريضة في الأمة. وعلى الجانب الآخر القاعدون الذين حبسهم العذر، على هذا الجانب مشتاقون إلى بيت الله عز وجل لكن حبسهم العذر، ولكن لم يحرمهم الله سبحانه وتعالى من الأجر والفضل، فجعل الله عز وجل لهم موسما عظيما ينافسون فيه الحجيج، ألا وهو موسم أيام العشر الأول من ذي الحجة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. موسم عظيم عباد الله يتنافس فيه الجميع، وبناء على ذلك نخاطب الفريقين السائرين والقاعدين الذين حبسهم العذر. فنبدأ بالسائرين ونقول لهم: هنيئا لكم، هنيئا لكم أن لبيتم نداء الله عز وجل لما دعاكم إلى بيته: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فخرجتم مسرعين قاصدين بيت الله عز وجل، تخلصتم من علائق الدنيا التي حبست غيركم مع قدرته واستطاعته، لكنكم تخلصتم من هذه العلائق وخرجتم إلى بيت الله عز وجل مخلصين، مخلصين قلوبكم من علائق الدنيا، باذلين أموالكم، متحملين المشقة إلى بيت الله عز وجل. يصدق فيكم قول الله عز وجل حكاية عن نبيه إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. هنيئا لكم أيها السائرون، سبقتكم قلوبكم إلى بيت الله عز وجل، هنيئا لكم رحلة إلى أطهر بقعة وأعظم أرض قدسها الله عز وجل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هنيئا لكم أيها السائرون، هنيئا لكم نزولكم في ضيافة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. هنيئا لكم أيها السائرون، هنيئا لكم برحلة المغفرة التي هي ولادة جديدة ترجعون بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هنيئا لكم، أعظم رحلة إنها الرحلة إلى الله عز وجل. هنيئا لكم على رحلة يغبطكم عليها القاعدون المشتاقون الذين منعهم العذر، ولكن عزاء القاعدين نيتهم الصالحة. أي نعم، عزاء القاعدين نيتهم الصالحة التي تبلغهم ما أنتم فيه. أي نعم عباد الله، إن عزاء القاعدين المشتاقين إلى بيت الله عز وجل نيتهم الصالحة. وهذا يجعلنا نوجه الحديث إلى القاعدين المعذورين المشتاقين إلى بيت الله ولكن حبسهم العذر. نعم، فنقول: أيها القاعدون المعذورون المشتاقون إلى بيت الله عز وجل ولكن حبسكم العذر، عدم القدرة المادية، عدم القدرة الصحية أو غير ذلك حبسكم العذر، ولكن لسان حالكم ولسان مقالكم يقول: يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. أيها القاعدون المشتاقون المعذورون، أيها القاعدون تجارتكم النية، أي نعم تلحقون بها من ساروا إلى بيت الله عز وجل. أي والله، إن النية تجعلكم معهم في الفضل والأجر سواء. أي والله، لو أنهم نزلوا واديا أو ساروا مسيرا، ذهبوا إلى منى أو إلى عرفات أو إلى البيت الحرام، تكونون معهم. أي نعم، تكونون معهم أينما ساروا بهذه النية الصالحة الصادقة. إن الذين قعدوا عن الرحلة إلى بيت الله ومنعهم العذر يستطيعون اللحاق بالحجيج بالنية الصادقة الصالحة تبلغهم الأجر. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم رجع من تبوك وكان قد تخلف بعض أصحابه للعذر لكبر سنهم أو لضعفهم أو لعدم وجود ماء يركبونه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم في طريق العودة: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. فقالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة يكونون معنا في هذه الأماكن؟ قال: نعم، حبسهم العذر، حبسهم العذر. لما حبسهم العذر وكانت نياتهم صادقة واشتاقوا إلى ما أنتم فيه، جعل الله عز وجل لهم نفس الأجر الذي أنتم فيه، بل إذا نزلتم واديا أو سرتم مسيرا جعل الله عز وجل لهم ذلك بنيتهم الصادقة. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعزي كذلك المعذورين عن الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل وقد حبسهم العذر لمرض أو نحوه، فجعل يقول لهم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. تريدون أن تخرجوا وتنالون الشهادة في سبيل الله كإخوانكم؟ إن النية الصادقة تبلغكم ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في القاعدة العامة أن النية الصادقة تبلغ صاحبها الأجر وإن لم يعمله بجوارحه. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم قال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ويعرف فيه حق الله ويصل فيه رحمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو كان لي مال مثل فلان لعملت بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. هذا أعطاه الله مالا ففعل به من طاعة الله الأعمال الكثيرة، والآخر لم يكن عنده المال لكن عنده نية صادقة: لو كان عندي المال لفعلت مثل فلان، أي بذلته في طاعة الله. كذلك عباد الله، يا من قعدتم بالعذر أنتم كذلك تنالون أجر الحج إلى بيت الله، أنتم كذلك تنالون السعي إلى منى وعرفة والبيت الحرام. كلما سار المحرمون كنتم معهم بهذه النية الصادقة. ولذا ما أحسن كلام هذا الشاعر الرقيق الذي فهم هذه النصوص وقد قعد للعذر عن الخروج إلى بيت الله الحرام، وخرج أصحابه وإخوانه، فجعل يودعهم بهذه الكلمات الجميلة الرقيقة: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحل، ومن أقام على عذر كان كمن راح، كان كمن راح. هكذا أيها القاعدون المعذورون المشتاقون، نيتكم الصادقة تبلغكم أجر الحديد الذين سعوا إلى بيت الله عز وجل. ثم كذلك نقول للفريقين: بين أيديكم موسم عظيم من مواسم العبادة والطاعة لا يقل فضلا عن موسم رمضان، بل والله إننا لنستشعر نسائم تشبه نسائم رمضان بمجرد أن دخلت علينا أيام العشر الأول من ذي الحجة. الناس صائمون، الناس طائعون، أيام عظيمة من أيام الله عز وجل. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وهنا عباد الله لابد أن نقف وقفة تبين لك عظيم فضل هذه الأيام التي نعيشها. وبدأت اليوم بفضل الله عز وجل من هذا الحديث، فإنهم رضي الله عنه لما عظم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم العمل في هذه الأيام، جاءوا بأعظم ما يعرفون من عمل يكون لهم فيه فضل. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العبادة في هذه الأيام العشر أفضل من الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، لا إله إلا الله، العبادة في هذه الأيام أفضل من الجهاد. الجهاد عباد الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام. الجهاد عباد الله الذي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد؟ ما هو العمل الذي يساوي الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه. قالوا: يا رسول الله، ما هو؟ أي ما هو هذا العمل الذي لا نستطيعه؟ قال: لا تستطيعونه. فقالوا: ما هو يا رسول الله؟ فقال في الثالثة: هل يستطيع الواحد منكم إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن يصوم ولا يفطر، وأن يقوم ولا يفطر حتى يرجع المجاهد؟ قالوا: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: ألم أقل لكم لا تستطيعون؟ هل يستطيع إنسان إذا خرج المجاهد في سبيل الله، وكان المجاهدون قديما يخرجون الشهور الطويلة، هل يستطيع إنسان من ساعة خروج المجاهد أن يشرع في الصيام بالنهار، وإذا كان الليل القيام المتواصل؟ من يقدر على ذلك؟ ما أحد يقدر على ذلك. كل النفوس تحتاج إلى راحة ونوم ونحو ذلك. قال: ألم أقل لا تستطيعونه؟ إذن عباد الله، العبادة والعمل في أيام العشر هذه التي نحياها أفضل من هذا العمل الذي هو لا يطيقه أحد: قيام على الدوام، صوم على الدوام حتى يرجع المجاهد. فما هو السبب في كون هذه الأيام وكون هذا الموسم له هذا الفضل العظيم؟ نلخص ذلك عباد الله في خمسة أسباب ذكرها العلماء. أما السبب الأول في فضل وامتياز هذه الأيام العشر وأنها أفضل أيام الدنيا، أن هذه الأيام تجتمع فيها أصول العبادات. تجتمع فيها أصول العبادات، أي لا يوجد موسم في أيام الله عز وجل طوال السنة تجتمع فيه أركان الإسلام الأربعة العملية إلا هذه الأيام: الصلاة، الصيام، الحج، الصدقة. لا تجتمع أبدا إلا في هذه الأيام العشر. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر في امتياز هذه العشر عن غيرها أنها تجتمع فيها أمهات العبادات: الصلاة والصيام والصدقة والحج، وهذا لا يتأتى في غيرها. نعم، الحج لا يكون إلا هذه الأيام. أما الصلاة والصيام والزكاة من الممكن أن تكون في سائر العام، لكن لا تجتمع الأربعة إلا في هذه العشر، فكانت فضيلة لهذه العشر. ومن الأسباب في فضل هذه العشر كذلك أن هذه العشر هي الأيام المعلومات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ورغب الناس في الإكثار من ذكره فيها. قال الله عز وجل: ليذكروا الله وليذكروا الله في أيام معلومات. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس وغيره من المفسرين مجاهد وقتادة والسدي والكلبي وغيرهم قالوا هي أيام العشر من ذي الحجة، هي الأيام المعلومات التي ذكر الله عز وجل في كتابه. ومن الأسباب كذلك عباد الله لفضيلة هذه الأيام أن الله عز وجل أقسم بلياليها، فكيف بأيامها كذلك؟ قال الله عز وجل والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغيرهم من المفسرين هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة، أقسم الله بلياليها ورغب الله في ذكره في أيامها، ما أعظم هذا الموسم. وهنا فائدة عباد الله في سؤال، ألا وهو هل هذه الأيام أفضل أم أيام العشر الأواخر من رمضان؟ الجواب عباد الله، هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. فليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي العام، وأيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام العام. إذن عباد الله، نحن في موسم من أعظم مواسم العبادة، أيام العشر أفضل أيام الدنيا، أفضل الأيام التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب كذلك لفضيلة هذه الأيام أن فيها يوم عرفة. يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم عرفة عباد الله يوم العتق الأكبر، يوم المغفرة الأعظم، يوم يجتمع الحجيج المحرمين وقد خرجوا من الدنيا في صعيد واحد، الشمس من فوق رؤوسهم يتضرعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك يتنزل الملك العظيم الرحيم سبحانه وتعالى عشية هذا اليوم فيعتق فيه أهل الموقف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من يوم عرفة، يدنو الله عز وجل من عباده ويقول انظروا إلى عبادي، أي يباهي الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ماذا يريد هؤلاء؟ وفي الرواية الأخرى كما سبق يقول لهم أفيضوا عبادي مغفورا لكم. يوم العتق الأكبر للحجيج، ولم يحرم الله عز وجل غيرهم، أي غير الحجيج، من هذا الفضل في يوم عرفة، فيغفر لمن صام هذا اليوم سنتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، صيام يوم عرفة يكفر الله عز وجل به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. ومن أسباب فضل هذه العشر كذلك أن فيها أعظم أيام الله عز وجل على الإطلاق، أفضل يوم في أيام الله عز وجل يوم النحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أيام الله عز وجل يوم النحر، هذا أعظم أيام الله، وهو اليوم العاشر من أيام العشر هذه. إذن عباد الله، نحن بين يدي موسم عظيم، بل غشانا هذا الموسم العظيم، اليوم أول أيام هذا الموسم العظيم من مواسم العبادة العظيمة لله عز وجل، أفضل أيام الدنيا، فكيف نعمرها وكيف نعمل فيها، وما هي الأعمال التي ينبغي أن نجتهد فيها في هذه الأيام عباد الله؟ في الجملة عباد الله الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. العمل الصالح في الجملة عباد الله كل عمل صالح تستطيع أن تعمله فاجتهد فيه في هذه الأيام، وأكثر وضاعف من هذا العمل الصالح من كل جنس العمل الصالح فاجتهد: صلاة، صيام، حج، صلاة، صيام، دعوة، قراءة قرآن، قيام ليل، اجتهد في ذلك. اجعل لنفسك في هذه الأيام أورادا من كل عمل صالح، ليكن لك في هذه العشر ختمة من القرآن على الأقل أو أكثر، اجتهد في ذلك. ليكن لك في هذه الأيام ساعات قيام ليل أو سويعات أو بعض الوقت من قيام الليل في هذه الليالي التي في هذه الأيام. اجعل من صدقتك ما تضاعف به ما كنت تفعل قبل ذلك، فهذا موسم عظيم يتضاعف فيه الثواب والأجر عند الله عز وجل. أكثر من الصدقة، أكثر من بذل الخير للناس من حولك، أكثر من كل عمل صالح، بر، صلة، غير ذلك، أكثر من كل عمل صالح. وهناك أعمال عباد الله تتأكد في هذه الأيام. من هذه الأعمال التي تتأكد في هذه الأيام الصيام، صيام هذه العشر، أي في الجملة، وإلا فهي تسع، فالعاشر هو يوم النحر، يوم العيد. فصيام هذه التسع سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر من ذي الحجة، وفي رواية تسع من ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر. وعلى افتراض تضعيف الحديث عند بعض أهل العلم، فإنه قد جاءنا الحديث العام وهو الذي رددناه أثناء الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. ومن أجل الأعمال الصالحة الصيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الاثنين والخميس بالصيام ويقول: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فصيام هذه الأيام سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهد في ذلك. ومن تعذر عليه فليتق الله ما استطاع، أي ربما يكون مريضا أو نحو ذلك، ثم تستطيع، ثم تطيق، فإن الله عز وجل يرزقك الأجر بالنية إن كنت صادقا في ذلك. ومن الأعمال كذلك التي تتأكد في هذه الأيام الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد. أكثر وأنت في بيتك، وأنت في عملك، وأنت في المواصلات، وأنت في بيتك، في مطبخك، في كذا وغير ذلك، اجتهد في الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أكثر من ذلك. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر كان منهم من يدخل السوق وهو لا يريد حاجة من السوق، وليس له حاجة في السوق، لكنه كان إذا دخلت هذه العشر يدخل السوق ويكبر، فإذا سمع أهل السوق تكبيره كبروا، فيرتد السوق بمن فيه من الناس. ورحم الله أياما كان إخواننا المتدينين يمشون في الشوارع ويكبرون في هذه الأيام. أحيوا هذه السنة في المواصلات، في الشوارع، في الطرقات، في البيوت. أحيوا هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من التكبير ولا تنشغل، ولا ينبغي عليك أن تفطر، يعني تكبر اليوم الأول والثاني ثم تسكت بعد ذلك، لا، كبر في هذه الأيام، فأجر ذلك عند الله عز وجل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. ومن الأعمال كذلك عباد الله المستحبة في هذه الأيام الإكثار من المكس في المساجد، لا سيما في يوم عرفة، في يوم عرفة، وهذا الذي كان يسميه بعض السلف كابن تيمية وغيره، يسمونه التعريف، أي المكث في المسجد في يوم عرفة، تشبها بالحجيج الذين يمكثون في عرفة، فيمكث غير الحجيج في بيوت الله عز وجل، فأكثر من المكث في بيت الله عز وجل في هذه الأيام ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وفي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ومن هو الذي ينبغي له يا رب أن يكون جارك؟ فيقول الله عز وجل: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ فعمر المساجد في هذه الأيام، تكن من جيران ربك يوم القيامة. ومن الأعمال كذلك المستحبة لمن قدر عليها في هذه الأيام الأضحية، لمن قدر على ذلك فإنها سنة عن الأنبياء، فهي سنة من ملة إبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وهذه السنة العظيمة لها أجر وفضيلة. ومما يستحب لمن أراد هذه السنة وأقامها أن يتشبه بالمحرمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا دخلت العشر، أي العشر الأول من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره وبشره، وفي رواية: من شعره وأظفاره، فيتشبه بالمحرمين في هذه العشر. صاحب الأضحية هو الذي لا يأخذ شيئا من شعره ولا بشره، تشبها بالمحرمين.